بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى في سياق القواعد التي ذكرها: الخامس عشر، إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد وادعى الآخر الفساد قبل قول مدعي الصحة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله: إذا ادعى أحد المتعاقدين صحة العقد وادعى الآخر الفساد قبل قول مدعي الصحة. وإنما يقبل قول مدعي الصحة لأن الأصل في العقود الصحة والسلامة، وذلك أن القاعدة أن كل فعل صدر من أهله فإن الأصل فيه الصحة والسلامة. كل فعل صدر من أهل فإن الأصل فيه الصحة والسلامة. وعلى هذا فمدعي الفساد يدعي خلاف الأصل فعليه البينة، فإن أقام بينة على الفساد قبل قوله، لكن بمجرد قوله لا يقبل. إذن متى حصل نزاع بين المتعاقدين فادعى أحدهما الصحة وادعى الآخر الفساد فالقول قول مدعي الصحة ما لم يكن للآخر بينة. وإنما كان القول قول مدعي الصحة لأن الأصل في كل فعل صدر من أهله أن يقع صحيحا سالما. نعم. القاعدة السادسة عشر، إذا اختلف في جنس المبيع أو صفته قبل قول البائع. نعم. إذا اختلف يعني المتعاقدين في جنس المبيع أو في صفته قبل قول البائع لأنه غالب، ولقوله عليه الصلاة والسلام: إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال البائع أو يتردد. ففي جنس المبيع بأن قال بعتك هذه السيارة فقال بل قد بعتك هذا البيت، اختلف في الجنس، أو بعتك السيارة من النوع الفلاني وقال بل من النوع الفلاني، أو في صفته بأن قال بعتك عبدا غير كاتب وادعى المشتري أن فيه صفة الكتابة، فالقول قول البائع. نعم. السابعة عشر، كل من أتلف مالا لغيره ضمنه. نعم. كل من أتلف مالا لغيره ضمنه، سواء كان إتلافه عمدا أم جهلا أم نسيانا، فالأصل في مال الغير أنه مضمون. إذن كل من أتلف مالا فإن عليه الضمان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الإناء الذي كسرته إحدى أمهات المؤمنين، قال: إناء بإناء وطعام بطعام. لا. الثامنة عشر، القول في قيمة التالف قول الغارم إذا قبض العين لحظ نفسه. إذا قبض العين لحظ نفسه. نعم. اللي بعدها. التاسعة عشر، قابض العين لغيره يقبل قوله في جميع ما ادعاه. العشرون، لا يقبل عدم التفريط إلا ببينة. نعم. هذه ثلاث قواعد متقاربة من حيث الأحكام، وهي القول في قيمة التالف قول الغارم إذا قبض العين لحظ نفسه. اعلم أن من قبض مالا لغيره فلا يخلو من ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يقبضه لحظ نفسه، والحالة الثانية أن يقبضه لحظ غيره، والحالة الثالثة أن يقبضه لحظ نفسه وغيره. إن قبض مال الغير فإنه لا يخلو من هذه الأحوال الثلاث. الحالة الأولى أن يقبضه لحظ نفسه كالعارية، فالمستعير حينما يقبض العين إنما يقبضها لمصلحة نفسه ولحظ نفسه. ما الحكم فيه؟ نقول على القول الراجح إنه لا ضمان عليه إلا إذا تعدى أو فرط، هذا من حيث الضمان. كل هؤلاء الثلاثة لا ضمان عليهم إلا بالتعدي والتفريط كما يأتي. لكن في دعوى الرد، إذا ادعى من قبض العين لمصلحة نفسه، إذا ادعى الرد فإنه لا يقبل قوله إلا ببينة، لا يقبل قوله إلا ببينة. طيب، القسم الثاني، الحالة الثانية، من قبض العين لحظ غيره كالمودع، مودع فهذا يقبل قوله في دعوى الرد، يقبل قوله في دعوى الرد. فإذا ادعى الرد وقال رددت عليك الوديعة فإن قوله مقبول. والحالة الثالثة من قبض العين لمصلحة نفسه ومصلحة غيره كالمستأجر والمرتهن، فهنا تتقابل المصلحتان وتتساقطان فلا يقبل قوله إلا ببينة. والخلاصة أن من قبض العين، من قبض مالا لغيره، فإن قوله في الرد لا يقبل إلا إذا كان قبضه للعين لمصلحة الغير. طيب، هذا من حيث دعوى الرد. من حيث دعوى التلف نقول قوله في دعوى التلف مقبول، يعني يقبل قوله في دعوى التلف لأنه أمين، والأمين قوله مقبول. فالمستعير إذا ادعى التلف قبل قوله على القول الراجح، والمودع إذا ادعى التلف قبل قوله على القول الراجح، وكذلك المستأجر وكذلك المرتهن. فإذا ادعى هؤلاء أن العين تلفت فإن قولهم مقبول لأنهم أمنا، والأمين قوله مقبول في ماذا؟ في التلف. التلف إلا أن العلماء استثنوا من ذلك، قالوا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر فإنه يكلف البينة على إقامة هذا الأمر الظاهر ثم يقبل قوله فيه. انتبه، الآن القابض للعين سواء كان مستعيرا أم مودعا أم مستأجرا أم مرتهنا، إذا ادعى التلف بأن قال مالك العين أين هي؟ قال تلفت ولم يكن هناك تعدل أو تفريط، فقوله مقبول. إلا أن العلماء قالوا إذا ادعى التلف بأمر ظاهر كلف البينة، أما إذا لم يدع التلف بأمر ظاهر فلا يكلف البينة. فمثلا لو قال العين تلفت سكت، هنا يقبل قوله بغير بينة. أما إذا ادعى أمرا ظاهرا بأن قال العين تلفت باحتراق، أو دعه ماشية وقال جاء الوادي سال الوادي وجرفها وتلفت، هنا قال العلماء يطالب بإقامة البينة، وقال لأنه لا يتعذر إقامة البينة في هذه الحال. إقامة البينة أمر سهل، الحريق كل يشاهده، الوادي إذا سال كل يراه ويشاهده، فإقامة البينة إيش؟ أمر يسير، بخلاف ما إذا قال سرقت من بيتي مثلا، إقامة البينة قد يكون فيه مشقة وصعوبة. نعم، ولهذا يقول القول في قيمة التالف قول الغارم إذا قبض العين لحظ نفسه، إذا قبض عين لحظ نفسه، وهذا فيما إذا تعدى أو فرط. فمثلا لو أنه استعار سيارة من شخص وتلفت السيارة بتعد وتفريط فإن عليه الضمان. طيب اختلف في القيمة، فمثلا قال المعير المالك قيمتها 50,000 وقال المستعير بل قيمتها 40,000، فالقول قول الغارم، لكن هذا مقيد أيضا بما إذا كان الغارم يدعي قيمة مقاربة للواقع. أما لو قال مثلا قيمة السيارة 10,000 وهي في الواقع تساوي أكثر فلا يقبل قوله. قابض العين لغيره يقبل قوله في جميع ما ادعاه، سبق الكلام عليه، لا يقبل عدم التفريق إلا ببينة. والخلاصة الآن أن الأمين قوله مقبول في دعوى التلف. طيب في دعوى الرد هل يقبل قوله؟ نقول إن قبض العين لمصلحة غيره قبل، وإن قبض العين لمصلحة نفسه أو لمصلحته ما معا لم يقبل. يقول إذا تلفت العين المقبوضة بحادث كلف القابض ببينة عن الحادث، وهذا معنى قولنا فيما سبق إذا ادعى التلف بأمر ظاهر. يقول يقبل في الرد والعيب والأجل والشرط قول من ينفيه، يقبل في الرد يعني في دعوى الرد وفي دعوى العيب وفي دعوى الأجل وفي دعوى الشرط قول من ينفيه. فمثلا باع استعار منه كتابا ثم ادعى الرد، فالقول قول من ينفي الرد لأن الأصل عدم الرد. في العيب اشترى منه سلعة وادعى عيبا والبائع نفى ذلك، القول قول من ينفي إلا أن يكون معه بينة. لماذا؟ نقول لأن الأصل أن المشتري قبض العين سليمة غير معيبة، هذا هو الأصل، فمن ادعى خلاف الأصل فعليه البينة. كذلك الأجل اشترى منه سلعة وقال إن الثمن مؤجل، وقال البائع بل الثمن حال، فالقول قول إيش مدعي الحلول أو قول من ينفي التأجيل، لأن الأصل الحلول. الشرط تبايع وادعى مثلا البائع وادعى المشتري أن وادعى البائع أنه اشترط عليه أن يسكن البيت، باعه بيتا وقال قد اشترطت عليك أن أسكنه شهرا أو أن أستثني منفعته شهرا، فقال المشتري لم تشترط، فالقول قول من ينفي. نعم. 23 يقول إذا شرط في العارية عدم الضمان لم ينتفي الضمان، وهذا هذه قاعدة مبنية على المشهور من المذهب، وهي أن العارية مضمونة مطلقا مضمونة، إلا أنه مستثنى ومسائل يأتي ذكرها في الصفحة الآتية فرع وفي مسائل، أنها لا تضمن في أربع مسائل وما سوى ذلك مضمونة. والصواب في هذه المسألة أن العارية كغيرها من الأمانات لا تضمن إلا بتعد أو تفريط. يقول رحمه الله كل الرابعة والعشرون كل عمل مما يراد به وجه الله لا يجوز أخذ الأجرة عليه. نعم، كل عمل مما يراد به وجه الله وثواب الله لا يجوز أخذ الأجرة عليه. قال الله عز وجل من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فكل عمل مما يراد به وجه الله فإنه لا يجوز أخذ الأجرة عليه، لكن هذا ليس على إطلاقه، بل دلت السنة على جواز أخذ الأجرة على تعليم القرآن مع أنه مما يبتغى به وجه الله. قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله والتحقيق في هذه المسألة، أعني مسألة أخذ الأجرة على القرب، أن يقال إن القرب لا تخلو من حالين. انتبه، مسألة أخذ الأجرة على القرب والعبادات، يقال إن القرب والعبادات لا تخلو من حالين. الحالة الأولى أن تكون القربة أو الطاعة مما يتعدى نفعه، يعني لها نفع متعد كتعليم القرآن والحج ونحو ذلك، فهذه يجوز أخذ الأجرة عليها على القول الراجح، وهو اختيار شيخ الإسلام رحمه الله، على أن كل قربة فيها نفع متعد كتعليم وقيام بعمل عن الغير على وجه فيه نوع من المشقة فيجوز أخذ الأجرة عليه. وأما العبادات القاصرة، العبادات القاصرة التي لا يتعدى نفعها، فهذه لا يجوز أخذ الأجرة عليها. يقول رحمه الله الدين إذا كان عرضة للفسخ وليس بمستقر في الذمة فلا يصح بيعه ولا وقفه ولا رهنه ولا الكفالة به. الدين إذا كان عرضة للفسخ وليس مستقرا فإنه لا يصح بيعه ونحو ذلك، مثل الدين غير مستقر الصداق قبل الدخول، نصفه غير مستقر ونصفه مستقر. فهذا رجل مثلا عقد على امرأة وأمهرها 50,000، 25,000 منها مستقرة بمجرد العقد، لأنه لو طلقها قبل الدخول ثبت لها نصف المهر، وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتنهن فريضة فنصف ما فرضتم. النصف الآخر هذا يقول هذا غير مستقر، لأنه عرضة للسقوط وعرضة للثبوت، إن دخل بها ثبت وإن طلقها قبل الدخول سقط، فلا يجوز بيعه. فلو قدر أنه مثل أمهرها أرضا مساحتها 10,000 متر، قال هذا مهر، لا يجوز لها أن تبيع هذه الأرض، لا يجوز لها أن تبيع إلا النصف فقط، نصف فقط، ويكون أيضا معينا لا عسب الشيوخ. كذلك أيضا وقفه، لو أصدقها أرضا فقالت هذه الأرض وقف لله عز وجل، نقول لا يصح منها وقف، لا يصح منها وقف إلا ما كان في مقابل النصف فقط. رهنه، اقترضت مالا ورهنت الأرض، نقول أيضا الجزء الذي يقابل النصف لا يصح رهنه، ولا الكفالة به، تأخذ كفيلا به أيضا لا يصح. وهذا كله لأنها في الواقع ليست مالكة، لأن البيع والوقف والرهن والكفالة إنما تصح من إيش؟ من المالك، فهي حينئذ تتصرف في ما لا تملك، تتصرف في الواقع في ما لا تملك، لأن ملكها عليه ليس ملكا تاما مستقرا. يقول رحمه الله 26: جميع تصرفات الغاصب الحكمية باطلة. تصرفات الغاصب الحكمية باطلة. قالوا الحكمية يعني التي لها حكم، وذلك أن تصرفات الغاصب فيما غصبه تنقسم إلى قسمين: تصرفات حكمية وتصرفات غير حكمية. فالتصرفات الحكمية هي التي توصف بالصحة والفساد، توصف بالصحة والفساد، كالصلاة والطهارة والحج ونحو ذلك، هذا يوصف بالصحة والفساد. فمثلا غصب ماء وتوضأ به، هذا تصرف حكمي باطل لا يصح الوضوء. غصب أرضا وصلى فيها، الصلاة توصف بصحة وفساد، إذن نقول هذه الصلاة باطلة. غصب مالا وحج به، الحج يوصف بالصحة والفساد، إذن حجه باطل. أما ما لا يوصف بالصحة والفساد فلا يقال باطل، كالأكل والشرب. غصب طعاما وأكله، هل نقول أكل صحيح وأكل فاسد؟ لا. إذن مراده رحمه الله تصرفات الغاصب الحكمية، يعني التي لها حكم من الصحة والفساد باطلة باطلة. فأي شيء يغصبه الغاصب ثم يتصرف فيه تصرفا حكميا له حكم فإن هذا التصرف باطل. غصب سيارة وباعها، البيع يصب بالصحة والفساد، باطل، يقول هذا التصرف باطل. أما ما له، أما ما ليس له حكم من صحة وفساد فإنه يأثم، نقول هو حرام، لكن أنا أقول باطل أو غير باطل، لأن البطلان إنما يوصف به ما له حكم، ما له حكم. وهذه المسألة يعني مسألة تصرفات الغاصب الحكمية اختلف العلماء فيها رحمهم الله على أقوال، فمنهم من قال إن جميع تصرفات الغاصب الحكمية باطلة وهو المذهب، ومنهم من قال إن الغاصب إذا تصرف تصرفات كثيرة يعسر أو يشق فيها الرجوع، بحيث أنه مثلا غصب سيارة ثم باعها، ثم المشتري باعها، ثم الثالث باعها، وهكذا تنقلت السيارة مثلا على 10 أيد، مما يشق فيه رجوع بعضهم على بعض، يقولون هنا تصح التصرفات. فإذا كانت التصرفات كثيرة كثيرة ويعسر فيها الرجوع، الرجوع يعني أن يرجع كل واحد على من انتقلت إليه العين أو اليد، فحينئذ تكون صحيحة. ومنهم من قال إنها موقوفة على الإجازة، إن تصرفات الغاصب موقوفة على الإجازة، بمعنى أن صاحب الحق إذا أجاز فإن تصرفاته صحيحة. وهذا في المعاملات، أما في البيوع وهذا في المعاملات، أما في العبادات فيقولون هي صحيحة. وهذا القول هو الراجح، أن يقال إن تصرفات الغاصب على نوعين: تصرفات في عبادات، الصحيح أنها أن عباداته صحيحة لأن الجهة منفكة، وأما المعاملات فإنها تتوقف على الإذن، فإذا أذن من له الحق صح، ويكون كتصرف الفضولي، وإن لم يأذن لم يصح. يقول رحمه الله: يصح تصرف المحجور عليه للغرماء في ذمته، يصح تصرف المحجور عليه للغرماء يعني لحق الغرماء، وقالوا للغرماء احترازا من المحجور عليه لحظ نفسه، وذلك أن الحجر نوعان: حجر لحظ نفسه وهو الحجر على الصغير والسفيه والمجنون، الحجر على هؤلاء لحظ أنفسه، والنوع الثاني من الحجر حجر لحظ الغرماء، حظ الغرماء أن يحجر عليه لحظ غيره، كما لو كان عليه ديون، كان عليه ديون وما عنده من المال لا يفي بما عليه من الديون، كما لو كان عليه 100,000 وليس عنده سوى 10,000 وله غرماء متعددون هنا يحجر عليه، بمعنى أنه يمنع من التصرف في أعيان ماله، ولهذا قال يصح تصرف المحجور عليه الغرماء في ذمته، أما أعيان ماله فلا يصح التصرف فيه. فمثلا هذا رجل عليه 100,000 ريال يطلبه زيد مثلا 20,000 والآخر 50,000 والثالث مثلا 70,000 إلى 100 وليس عنده سوى 10,000، حينئذ الحاكم أولا يحجر عليه في أعيان ماله، يعني ما عنده من أموال يحجر عليه، إن كان عنده سيارة لا يتصرف فيها، كان عنده بيت لا يتصرف فيه، كان عنده نقد لا يتصرف فيه. أما في ذمته فله التصرف، فلو اشترى شيئا في الذمة، يعني ذهب إلى معرض السيارات وقال اشتريته منك هذه السيارة 50,000، نقول يصح، وهذا الذي اشترى منه لا يدخل مع الغرماء، اللهم إلا إذا كان جاهلا، كان جاهلا إن وجد عين سيارته أخذها، وإن لم يجد عينها فله الدخول مع الغرماء. فالمهم أن تصرف المحجور عليه نوعا تصرف في أعيان المال فيمنع منه، وتصرف في ذمته فله أن يتصرف، لكن من تصرف معه لا يكون أسوة الغرماء، يعني لا يكون معهم، بل إذا وزع المال حينئذ يطالب بحقه. نعم. إيه هذا تصرف فضولي، يجعلون تصرف فضولي. إيه لا يكون بيعا موقوفا هنا. لا ما يجد، لا هذا إذا قلنا بصحة تصرف الفضولي ما يحتاج. نعم يقول لا يصح تصرف المحجور عليه سواء أكان لحظ نفسه أم للغرماء، والمراد هنا لابد من قيد، لأن أفلاوي يقول يصح ثم يقول لا يصح، فاهمين؟ المؤلف السابق في 27 يقول لا يصح تصرف المحجور عليه للغرماء في ذمته، وهنا يقول لا يصح تصرف المحجور عليه سواء أكان لحظ نفسه أم للغرماء، يعني في أعيان ماله، لابد في أعيان ماله. يقول 29 السؤال بعد 29 لا يجوز للواهب الرجوع في الهبة اللازمة إلا الأب. نعم، من وهب عينا أو مالا فإنه لا يجوز له الرجوع في الهبة إذا كانت لازمة، ومتى تلزم؟ لا تلزم إلا بالقبض، لقول النبي عليه الصلاة والسلام العائد في هبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. إذن كل من وهب هبة لازمة يعني قبضت فلا يجوز له الرجوع للحديث، يستثنى من ذلك الأب، لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا يحل لرجل أن يرجع فيما وهبه إلا الوارد فيما نحله لابنه، لا يجوز لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوارد فيما وهبه أو نحله لابنه، فيجوز الرجوع. وإنما استثني الأب، إذا قال قائل ما وجه استثناء الأب، نقول وجه استثناء الأب أن للأب أن يتملك مما لابنه ما شاء، فمثلا لو قدر أنه وهب ابنه 50,000 قال وهبتك 50,000 وقبضها الابن وقال أريد الرجوع، قال الابن لا لا ما ترجع، ينوي التملك ويأخذها، طيب يقول لا قاعدة 30 لا يملك الابن مطالبة أبيه بالديون حتى القروض، يعني ليس للابن أن يطالب أباه بدين حتى القروض، يعني لو أنه مثل أعطى أباه ديون أقرضه 10,000 أو اشترى له شيئا فليس له أن ليس له أن يطالبه، لأن للأب أن يتملك من مال ابنه ما شاء، إلا لو استثنى من ذلك، قالوا إلا بنفقته الواجبة، ليس للابن مطالبة أبيه بدين سواء قرض كان قرضا أم غيره إلا بالنفقة الواجبة. ووجه ذلك أنه هو وما ملك لأبيه، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك، ولقوله عليه الصلاة والسلام لا يحل لواهب أن يرجع فيما وهبه إلا الوالد فيما نحله لابنه. يقول لا يبرأ الضامن إلا ببراءة المضمون، ويبرأ الضامن إلا ببراءة المضمون. يجب أولا أن نفرق بين الضمان وبين الكفالة. الضمان التزام بما يجب بما وجب أو قد يجب على الغير، التزام بما وجب أو قد يجب على الغير، التزام به. وأما الكفالة فهي التزام بإحضار بدن من عليه حق مالي، التزام بإحضار بدن من عليه حق مالي. هذا هو الفرق بين الضمان وبين الكفالة. فالضمان يتعلق بالديون، الضمان يتعلق بالدين، والكفالة تتعلق بإحضار البدن. فالضمان التزام ما وجب وما قد يجب. فمثلا إنسان اشترى من دكان سلعة ب100 ريال، فقال البائع أعطني الثمن، أعطني 100، فقال ليس معي شيء، قال إذن لا تأخذ السلعة. فقال الرجل أنا أضمنه. هذا يسمى لأنه التزم ما وجب. ما وجب التزام ما قد يجب، كما لو جاء غريب من غير البلدة، تاجر غريب إلى البلدة، ودخل السوق وأهل السوق لا يعرفونه، وأراد أن يشتري في ذمته. فجاء شخص معروف، جاء شخص معروف عند من وجهاء البلد، وقال أنا ضامن لكل دين يلزم فلان، يلزم فلانا، أنا أضمنه. هذا التزام ما قد يجب. يقول لا يبرأ الضامن إلا ببراءة المضمون. عندنا ضامن ومضمون ومضمون له ضامن. فالضامن هو الذي التزم بالدين، والمضمون هو الذي التزم عنه بالدين، والمضمون له صاحب الحق. لا يبرأ الضامن إلا ببراءة المضمون. فمثلا لو أن شخصا أراد أن يشتري سلعة من دكان، قال بعتك هذه السلعة ب100 ريال، فقال أعطني 100، قال ليس معي شيء. ثم جاء زيد من الناس وقال أنا أضمنه. متى يبرأ زيد؟ إذا برئ المضمون. لأنه إذا برئ الأصل برئ الفرع. وقال بعض العلماء رحمهم الله إنه يبرأ بإبراء صاحب الحق. فلو قال مثلا صاحب الدكان أبرأتك يا زيد من الدين، أبرأتك منه، وأنا أريد أن أطالب صاحب الحق، فله ذلك. وهذا القول هو الصحيح، أن الضامن يبرأ ببراءة المضمون وبإبراء المضمون له أيضا، فتكون براءته بماذا؟ بأمرين بل ثلاثة. الضامن يبرأ بأمور: أولا براءة المضمون، فإذا برئ المضمون برئ الضامن، لأنه إذا برئ الأصل برئ الفرع. ثانيا مما يبرأ به الضامن، براءة الضامن، إبراء صاحب الحق له. إذا أبرأه صاحب الحق برئ. ثالثا بوفاء الدين، إذا وفى الدين برئ. واضح الآن؟ نعم. يقول طيب الكفيل متى يبرأ؟ الكفيل نقول يبرأ بأمور: أولا إحضار بدل من عليه الحق، ثانيا موت المكفول. إذا مات يبرأ ولا لا؟ يبرأ. مثلا إنسان اشترى سيارة من معرض، فجاء شخص وقال أنا أكفله، يعني أتكفل بإحضار بدنه، ومراد كفالة في عرف الفقهاء ليس في عرف الناس، لأن الكفالة في عرف الناس الآن هي كفالة وضمان في الواقع، هي كفالة وضمان، لكن قال أنا أكفله يعني ألتزم بإحضاره. ثم إن المكفول مات، يبرأ أو لا؟ يبرأ. نعم. كيف يحضرهم من جنازة من قبره؟ طيب لو مات الكفيل يبرأ أو لا؟ نعم يبرأ. أو تلفت العين أيضا التي كفلها من أجله يبرأ. إذن تكون براءة الكفيل إما بإبراء من له الحق، وإما بموت المكفول. وإما لا ما ترجع المرجع، وإما بماذا؟ إيش؟ تلف العين، تلف العين التي كفلها لأجله. يقول المحيل، المحيل يبرأ بالحوالة إذا كملت شروطها. عندنا محيل ومحال، ومحال إليه، محيل ومحال ويسمى محتال ومحال إليه. فالمحيل يبرأ بالحوالة إذا كملت شروطها. فمثلا أنا أطلب زيدا، أطلب زيدا 100 ريال، 100 ريال. ذهبت إلى صاحب الدكان بقالة، قلت اشتريته من السبعة، قلت بكم؟ قال 100. الآن ثبت في ذمتي له 100 ريال، فقلت أحلتك بدينك على زيد، اذهب إلى زيد وخذ منه 100، أنا أطلبه 100. مثلا أفرض أن صاحب الدكان اللي بجانبه قد أقرضته 100، فقل أحلتك بدينك على زيد من الناس. فإذا كملت شروطها وهو أن يكون أن تكون الحوالة على مليء باذل فإنه يبرأ، فإنه يبرأ. نعم. يقول رحمه الله إذن نقول المحيل يبرأ بالحوالة إذا كملت إيش شروطها، والشروط أن يكون إيش أن يكون أن تكون الحوالة على مليء باذل. إذا أحيل أحدكم على مليء فليتبع. يقول الوكيل أمين ويقبل قوله في التلف وعدم التفريط. وهذه قد سبق أن كل أمين، كل أمين فإن قوله إيش في التلف وعدم التفريط مقبول. إذا ادعى تلفا قبل قوله، إذا ادعى عدم التفريط قبل قوله. فمثلا تلفت العين بيده وقال تلفت، يقبل قوله. قال له صاحب العين أنت مفرط فنفى التفريط، أيضا يقبل قوله. يقول ها إيش الأمين؟ نعم. تعريف الأمين، الأمين كل من حصلت العين تحت يده بإذن، كل من حصلت العين تحت يده بإذن، سواء كان هذا الإذن من الشارع أم كان من المالك. فالإذن من الشارع كالملتقط، الملتقط من الذي أذن له أن يلتقط اللقطة؟ الشرع. ولي مال اليتيم من الذي أذن له؟ الشرع. أو كان الإذن من المالك كالوكيل والوصي والناظر، هؤلاء كلهم أمناء، والمستعير والمودع وغيرهم. إذن الأمين كل من قبض العين أو كل من حصلت، كل من قبض العين بإذن أو كل من حصلت العين تحت يده بإذن فإنه أمين، سواء كان هذا الإذن إذنا شرعيا أم إذنا إيش من مالك، سواء كان الإذن من الشارع أم من المالك. يقول من وكل إنسانا في وفاء دينه ضمن الوكيل إن لم يشهد وأنكر رب الدين. نعم. من وكل إنسانا في وفاء دينه ضمن الوكيل. مثاله زيد في ذمتي لزيد 10,000 ريال، 10,000 ريال في ذمتي لزيد يعني يطلبني 10,000 ريال، فأعطيت شخصا، أعطيت شخصا قلت خذ هذه 10,000 أعطيها لزيد وفاء عما في ذمتي له من دين. فدفع الوكيل، دفع الوكيل الدين إلى ربه، ثم بعد ذلك أنكر رب الدين، قال أبدا لم يعطني شيئا، لم يعطني شيئا، أنا أريد حقي. فمن الذي عليه الضمان؟ نقول الوكيل يضمن لأنه فرط، لأنه فرط، ولهذا قال ضمن الوكيل إن لم يشهد وأنكر رب الدين. كان الواجب عليه أن يشهد أو أن يأخذ إيصالا وما أشبه ذلك، يعني أن يوثق الوفاء إما بشهود وإما بأوراق تكون مثبتة لهذا الدين. وظاهر كلام المؤلف رحمه الله أنه لا فرق بين ما جرت العادة أن يشهد عليه وبين ما لم تجد العادة بذلك، ولكن الصواب في هذه المسألة أنه يفرق بين الدين الذي جرت العادة بالإشهاد عليه وهو الكثير الخطير، وبين الدين اليسير الذي لم تجري العادة بالإشهاد عليه. فلو مثلا كان عامل مثلا يعمل في محل فقال له صاحب المحل خذ هذه 100 ريال أعطيها لجارنا جارنا اقترض 100 ريال فذهب وأعطاه 100. ثم صاحب المحل أنكر، فهل على الوكيل ضمان؟ صحيح أنه لا ضمان عليه لأنه لم تجري العادة بذلك، يعني مسألة 100 ريال أمر يسير، لكن لو كان المال خطيرا قال 10,000 20,000 فإنه مفرط. إذن نقول الوكيل في وفاء الدين إن كان الدين كثيرا خطيرا فيجب عليه التوثق في الوفاء إما بإشهاد وإما بكتابة وثيقة ونحو ذلك. وإن كان الدين يسيرا مما يتسامح فيه فلا يلزم، مثل لو قال لهم اذهب لصاحب البقالة اشترينا منه خبزا وكذا وكذا أعطه 50 ريال، فذهب وأعطاه، ثم إن صاحب البقالة قال أعطني 50 قيمة ما اشتريت مني بالأمس، حينئذ نقول لا يلزم لأنه لم تجد العادة أن مثل هذا يشهد عليه. يقول رحمه الله تثبت الشفعة في كل عين تجب قسمتها. نعم، تثبت الشفعة في كل عين تجب قسمتها، سواء كانت القسمة قسمة إجبار أم قسمة تراض، سواء كانت القسمة قسمة إجبار أم قسمة تراض على القول الراجح. فكل مبيع أعم من من من عين تجب قسمتها. يقول كل مبيع سواء كان مما تجب قسمته أو مما لا تجب قسمته، وسواء كان مما منقولا أم غير منقول، فإن الشفعة ثابتة فيه. هذا القول الراجح في مسألة الشفعة، أن الشفعة تثبت في كل مبيع، كل مبيع سواء كان هذا المبيع عقارا أم غيره، حتى السيارة تثبت بها الشفعة لو بيعت. السبب نقول لعموم حديث جابر قضى النبي صلى الله عليه وسلم في الشفعة في كل ما لم يقسم، ولأن الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر، فمتى حصل الضرر ثبتت الشفعة. يقول رحمه الله إذا عزل الوكيل، إن عزل علم أو لم يعلم، أو إذا عزل الوكيل إن عزل علم أو لم يعلمه، الصواب أن يقول أعلمه أو لم يعلمه، أو يقول علم أو لم يعلم. وبيان ذلك أن الإنسان إذا وكل شخصا ثم الموكل عزل الوكيل فإنه ينعزل سواء علم أم لم يعلم، ولا يشترط لعزله الرضا، لا يشترط لعزله الرضا، لكن ما عمله من أعمال أو فعله من أفعال قبل علمه بالعزل فهو معذور فيها ولا يترتب عليها ضمان. ما عمله من عمل قبل علمه بالعزل فإن عمله نافذ وصحيح ولا يترتب عليه ضمان. وينبني على هذه مسألة خطيرة جدا، وهي لو وكله في قصاص. مثاله إنسان قتل له ولد عمدا عدوانا، قتله سنجنى عليه عمدا عدوانا، فوكل ولي المجني عليه، وكل شخصا قال اذهب إلى فلان واقتله، قتله قصاصا يعني بعد حكم الحاكم، فذهب وهو مثلا في مكان بعيد، في أثناء ذلك جاءه شخص، جاء إلى ولي المجني عليه، جاءه شخص يرغبه في العفو والمسامحة وأن تعفو أقرب للتقوى والعافين عن الناس فمن عفا وأصلح وما أشبه ذلك، وما عفا رجل عن مظلمة إلا زاد الله بها عزة، فرق قلبه ولانت نفسه وقد عفوت عنه لوجه الله. الوكيل لم يعلم، ذهب واقتص، هل عليه ضمان؟ نقول لا ضمان، لا على الوكيل ولا على الموكل. أما الموكل فلأنه محسن، وأما الوكيل فلأنه لم يعلم بالعصمة، لأنه الآن بمجرد عفو صار دمه معصوما، ولهذا لا ضمان لا على هذا ولا على هذا. إذن نقول الوكيل ينعزل بمجرد عزله، لكن ما تصرفه من تصرفات قبل علمه بالعزل فإنه لا يؤاخذ بها، أما بعد علمه فلا يجوز ولا تنفذ تصرفاته، بل تصرفاته تكون كتصرف الفضولي، يعني تنبني على تصرف الفضولي. يقول الوكيل لا يوكل، لا يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل ذلك إليه، وكذا الوصل. نعم، الوكيل لا يجوز له أن يوكل، لا يجوز للوكيل أن يوكل. لماذا؟ نقول لأن الوكالة مستفادة بالإذن، الوكالة تصرف مستفاد بالإذن، وهو لم يؤذن له لا عرفا ولا شرعا. أليس كذلك؟ بلى، الوكالة عن تصرف يستفاد بالإذن. فأنا قلت لك خذ هذه السيارة بعها، هذا تصرف استفيد بالإذن. إذن نقول الوكالة تصرف مستفاد بالإذن، بالإذن، فما لم يؤذن له فيه لا يجوز التصرف فيه، إذن ليس له أن يوكل. وأيضا أن الموكل قد يرتضي الوكيل ولا يرتضي غيره، فأنا مثلا أرتضيك لأنك أمين ومعروف عندي، ولا أرتضي أن توكل فلانا، لو كنت أريد أن أوكل فلانا لوكلته مباشرة. إلا أن العلماء استثنوا من عدم جواز توكيل الوكيل، استثنوا ثلاث مسائل قالوا يجوز فيها للوكيل أن يوكل. المسألة الأولى إذا أذن له، أذن له الموكل بأن قال وكلتك في كذا، في بيع كذا، ولك أن توكل من شئت، فإذا أذن جاز، فإذا أذن له جاز. المسألة الثانية مما يجوز فيه للوكيل أن يوكل إذا كان ما وكل فيه مما يعجزه ولا يمكنه أن يفعله بنفسه فله أن يوكل، كما لو وكله في بيع، في بيع على وجه العجلة والسرعة، إذا أعطاه سلعا وقال لا بد أن تبيع هذه السلع اليوم، لا تغرب الشمس إلا وقد بعتها، وهو لا يمكنه أن يفعل ذلك بنفسه، حينئذ يجوز أن يوكل. المسألة الثالثة إذا كان ما وكل فيه مما لا يتولاه مثله، مما لا يتولاه مثله فله أن يوكل. مثل لو قال مثلا وكلتك أن تصلح البيت، تحتاج صيانة وتفرغ البلوعة ونحو ذلك، فجاء بشخص ويفرغ البلوعة، هل يقول لماذا توكل؟ لا، يعني العرف جرى أن مثله لا يفعل هذا. إذن هذه ثلاث مسائل يجوز فيها للوكيل أن يوكل، وهي إذا أذن له، والإذن هنا إيش؟ لفظي، أو إذا كان الشيء مما يعجزه أو مما لا يتولاه مثله، والإذن هنا عرفي، عرفي. 38 يقول الوكيل في توزيع المال لا يجوز له أن يأكل منه إلا بإذن حتى لو كان فقيرا، وهذه مسألة مهمة إخوان. الوكيل في توزيع المال لا يجوز له أن يأكل منه حتى ولو كان فقيرا، فلو قدر أن شخصا أعطاك زكاة وقفل الزكاة وزعها على الفقراء، فقلت أنا فقير آخر، يقول لا يجوز، لأن صاحب المال لو أراد أن يعطيك لا أعطاك إيش مباشرة، أعطاك مباشرة، فلا يجوز أن تفتي نفسك وأن تأخذ، لأنه لو فتح الباب لكان الإنسان إيش يحابي نفسه. وعلى هذا فكل أمر وكلت فيه لا تدخل فيه، كل أمر وكلت فيه لا يمكن أن تدخل فيه إلا بإذن، لأن صاحب الحق لو أراد أن تكون داخلا لنص عليك، نص عليك وعليه. فمن أعطاك دراهم وقال خذ هذه الزكاة أعطيها الفقراء، لا يجوز لك أن تقول أنا فقير سأأخذ، لا بد من الاستئذان، تقول أنا رجل محتاج هل تأذن لي أن أأخذ؟ هو إذا علم أنك محتاج سوف يقول أول من يدخل في ذلك أنت. نعم، وعليه لو قال مثلا خذ هذا طعام مثلا صدقة فطر، قال وزع على المستحقين، ومستحق يأخذ وحده يقول لي أنا وأولادي، يجوز؟ لا يجوز. إذن كل من أعطي مالا، كل من أعطي مالا ليدفعه إلى الغير فإنه لا يجوز له أن يأخذ منه ولو كان متصفا بالوصف الذي أعطي المال من أجله. يقول كل مالين، غلط حالين، كل مالين حرم النساء فيهما لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. هذه قاعدة أو ضابط في باب السلم. السلم تقديم الثمن وتأخير المثمن، بأن أقول مثلا خذ هذه 10,000، 10,000 ريال، أسلمت إليك بهذه العشرة على أن تعطيني مثلا 100,000 كيلو من البر بعد سنة ونحو ذلك. تقديم الثمن وتأخير المثمن. نقول المالان إذا كان بين المالين، إذا كان يجري بين المالين ربا، فإنه لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر. فمثلا لا يجوز أن أقول أناتي وأقول خذ هذه مثلا طن، خذ هذا الطن من الشعير أسلمت إليك فيه ب10,000 كيلو من البر، لا يجوز، لأن الآن بيع بر بشعير مع إيش؟ مع النساء، هنا ربا نسيئة، ربا نسيئة. إذن كل مالين يجري بينهما ربا نسيئة لا يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر، لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر لجريان ربا النسيئة. طيب لو أعطاه ذهبا قال خذ هذا الذهب، سبيكة من الذهب أسلمت إليك في هذه السبيكة في خواتم من الفضة بعد سنة، يجوز؟ لا يجوز لجريان الربا. طيب أعطاه تمرا قال خذ هذه آصع من التمر أسلمت إليك هذه الآصع في آصع من البر، بيع البر بالتمر لا يشترط فيه لا التماثل ولا التقاطع، هذا جنس وهذا جنس، واضح ولا ما يجوز؟ إذا باع تمرا ببر، تمر جنس وذا جنس، أو ذا مكيل ومكيل، تمر بتمر، أو باع تمرا ببر، باع تمر ببر يجوز ولا كالشعير ببر؟ نعم لا يجوز، لأن ربا نسيئة، عندنا ربا فضل وربا نسيئة. إذا اتحد في الجنس، اتحد في الجنس جرى ربا الفضل وربا النسيئة، يعني يكون فيهما ربا فضل وربا نسيئة، فإن لم يحصل تقابض ربا نسيئة، إن حصل زيادة ربا فضل. إذا اتحد في العلة واختلف في الجنس حينئذ يجوز التفاضل، ولكن لا يجوز إيش؟ عدم التقابض، لا بد من التقابض، واضح؟ إذن إذا بيع الربوي بجنسه وجب التساوي والتقابض، إذا بيع الربوي بغير جنسه جاز التفاضل بشرط التقابض، إذا بيع بغير الجنس ولا مما يشاركه في العلة فإنه إيش؟ يجوز، يجوز. يعني مثلا لو باع ذهبا بتمر لا يشترط للتقابض ولا التساوي. يقول إذن كل مالين، كل مالين يجري بينهما ربا نسيئة فإنه لا يجوز إسلام أحدهما في الآخر. وعليه لو أعطاه في السلم دفع إليه برا لا يجوز أن يسلم بشعير، دفع إليه تمرا لا يجوز أن يسلم ببر، لكن لو أعطاه ذهبا يجوز أن يكون يسلم في بر أو شعير أو تمر أو نحو ذلك. يقول الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين يعني في العقد فلا تبدل، الدراهم والدنانير تتعين بالتعيين في العقد فلا تبدل، لا تبدل. فمثلا قال اشتريت منك هذا الكتاب بهذه العشرة، عشرة دنانير، يقول أنا الدنانير تعينت لأن العقد وقع على عينها، وقع على عينها فلا يجوز أن تبدل. فلا قدر أنه مثلا لما قال اشتريت منك هذا الكتاب بهذا الدينار، لما أراد أن يدفع أراد أن يخرج دينارا آخر، ليس له ذلك لأن العقد وقع على إيش؟ عين الدينار. وسبب ذلك أن الدنانير فيما سبق تختلف جودة ورداءة وغشا، يعني كثرة الغش وعدمه، لكن في وقتنا الحاضر يعني إنسان اشترى من شخص سلعة، اشترى كتابا قال كم؟ قال كتاب بعشرة، يعطيه 65 لما حصل بين النزاع قال خلاص أنا ما أريد الكتاب، قال خذ الكتاب أعطني الدراهم رجع له 10 فئة 10. قال لا لا لما تجي 65 لا مو كل فلوس، كلام الفقهاء تتعين تعين، قد يكون له غرض أيضا في 65. المهم أنه أن الأصل أنها تتعين، لكن في وقتنا الحاضر في الواقع ليس هناك فرق. قد يكون هناك غرض مثلا في مسألة في بعض الفئات دون بعض، لكن القيمة هي هي. لكن في الزمن السابق الدراهم والدنانير قد يكون بين اختلاف، قد يكون هذا الدينار مثلا وزنه ما يحويه من الذهب أكثر من الدينار الآخر، أو نسبة الغش في هذا أكثر من هذا، أو هذا رديء وهذا جيد. فرع فرع وفيه مسائل. الأول: العارية مضمونة إلا في 4 صور. الأولى: إذا كانت كتبا موقوفة. الثاني: إذا إلا في 4 صور، من حيث اللغة إلا في 4 صور، لأن الصور جمع صورة مؤنث، وإذا كان الوصف مؤنثا وجب أن يكون العدد مذكر. يقول اشتريت 3 شيات، واشتريت 3 بقرات، ولا بقرة ولا 3 بقرات. المهم أن المعدود يخالف الموصوف، إذا كان المميز له مذكرا وجب أن يكون ما بين 3 إلى 9، إذا كان مذكرا وجب أن يكون مؤنثا والعكس بالعكس. الثاني: إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب. الثالث: إذا تلفت فيما استعيرت له. الرابع: إذا أعارها المستأجر. نعم، العارية تقدم لنا أن القول الراجح فيها أنها كسائر الأمانات، لا تضمن إلا بتعد أو تفريط. هذا هو القول الراجح، أنها كسائر الأمانات. لكن المذهب مذهب إمام أحمد رحمه الله أن العارية مضمونة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لصفوان لما قال أغصبا يا محمد أو أغصب يا محمد، قال لا بل عارية مضمونة، قال هذه يدل على أن العارية تضمن. لكن الحديث ليس فيه دلالة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام التزم الضمان، التزم الضمان يعني بالعارية مضمونة يعني أنا أضمنها، فهو التزام منه عليه الصلاة والسلام. على المذهب إذا قلنا إنها مضمونة استثنوا من ذلك 4 مسائل، استثنوا 4 مسائل، قالوا لا تضمن فيها العارية، لا تكون فيه مضمونة إذا تلفت بغير تعد ولا تفريط. ما هي؟ قال إذا كانت كتبا موقوفة، إذا كانت موقوفة، إذا كانت العارية وقفا أعم من كتب. يقول إذا كانت العارية وقفا سواء كانت كتبا أم غيرها. لماذا؟ قالوا لأن المستعير هنا ينتفع بها لا بالعارية وإنما بأصل الاستحقاق، ينتفع بها لكونه من مستحق الوقف، مستحق الوقف. فمثلا إنسان أتى إلى مكتبة، طالب علم أتى إلى مكتبة واستعار كتابا، هذا الكتاب موقوف على طلبة العلم، وقف على طلبة العلم، استعاره ثم تلف عنده. نقول هو الآن حينما أخذ الكتاب يأخذه إيش؟ لا على أنه عارية وإنما على أنه إيش؟ من المستحقين للوقف. ومعلوم إذا كان من المستحق للوقف فهو لا يضمن إلا بتعد أو تفريط. إذن إذا كانت العارية موقوفة فلا ضمان، لأن المستعير حينئذ للوقف إنما ينتفع به بأصل الاستحقاق، لأن الواقف قال وقف على طلبة العلم. طيب الثانيا يقول إذا أركب دابته منقطعا طلبا للثواب، مثل إنسان يمشي في البر على بعير فرأى رجلا منقطعا، يعني ليس معه دابة وليس معه أحد، منقطع، إما ماتت دابته أو أنه يمشي يسير على قدميه، فرق له وأركبه، قال اركب، أركبه دابته، ثم إن البعير لما ركب هذا الشخص بركته ماتت تلفت أو انكسرت قدمها أو يدها، فهل عليه ضمان؟ قل لا ضمان عليه. لماذا؟ قالوا لأن يد ربها لم تزل عليها، هي ليست عارية في الواقع، يقول لأنه حينئذ إن لم يعره الدابة وإنما أعاره الركوب، إنما أعاره الركوب. فمثل الذي يمشي على سيارة، يمشي على سيارة وجد شخصا واقفا، وجد شخصا واقفا قال أوصلني يشف، فأركبه. أثناء ذلك لما أركبه انقلبت السيارة، هل على الراكب ضمان؟ ليس عليه ضمان. لكن لو أعطاه السيارة قال أعطيني السيارة سأصل بها إلى المكان الفلاني، فأعطاها إياه وانقلبت، يضمن أو لا؟ يضمن. إذن بالنسبة لمن أركب دابته منقطع للثواب نقول لا ضمان. ووجه عدم الضمان وخروج ذلك من القاعدة أن يد ربها لم تزل عليها، فهو لم يعره الدابة وإنما أعاره منفعة الركوب. الثالثة يقول إذا تلفت فيما استعيرت له، إذا تلفت العارية فيما استعيرت له فإنه لا ضمان. سبب، قالوا لأن الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف، إذ لا يمكن أن يستعملها إلا بإتلافها، لا يمكن أن ينتفع بها ويستعملها إلا بإتلافها. فمثلا أعاره من شفة فتلف خملها، تلف الخمل ما يكون فيه الزرع تلف، ثم هل على المستعير ضمان؟ لا، لأن إذنه في الانتفاع يتضمن إذن بالإتلاف. أعطاه قلما، قلم مرسم رصاص، قال عرضك إياه، صار هذا يكتب ويبري يبري يبري، القلم أول ما أعطاه إياه قوله 10 سنتي، رجعه صغير كبر الأصبع الخنصر، ما بقي إلا المساحة، هل عليه ضمان؟ نقول لا ضمان، لأن الإذن في الانتفاع يتضمن الإذن، الإذن بالاستعمال يتضمن إذن بالإتلاف. طيب أعاره سيارة، لا إذا كسر ينظر تعدي وتفريط، أعاره سيارة ثم لما بقيت معه مدة شهر مثلا أعادها، وإذا بكفراتها قد استهلكت خلاص صارت رصاتك، لا مو بباح اسمع الاستعمال، هل عليه ضمان؟ الإطارات تلفت، نقول لا ضمان، لأن الإذن في الاستعمال يتضمن الإذن في الإتلاف، لا يمكن أن ينتفع بالسيارة إلا بذلك. المسألة الرابعة، إذا أعارها المستأجر فتلفت فلا ضمان. مثاله إنسان استأجر شخص سيارة، ثم إن المستأجر طلب منه شخص أن يعيره، قال أعرني هذه السيارة التي استأجرتها، فأعارها إياه، فتلفت عند المستعير، مستعير ومستأجر، يقول لا ضمان على هذا المستعير، لا ضمان. يعني زيد استأجر زيد سيارة ثم إن زيدا أعارها لعمر فتلفت عند عمر، يقول لا، بغير تعدي ولا تفريط يقول لا ضمان، لأن الأصل لا ضمان عليه هو المستأجر، فالفرع كذلك. هذه 4 مسائل مستثنات من ضمان العارية، فالعارية يقول الأصل أنها مضمونة إلا في هذه المسائل 4، ولكن كما سبق القول الراجح أن العارية لا ضمان فيها إلا بتعد أو تفريط. يعني والأيدي المترتبة على يد الغاصب 10 وكلها أيدي ضمان، الأولى القابضة تملك بعوض وهي يد المشتري، الثانية غلط، القابضة تملكا بعوض وهي يد المشتري، الثانية يد المستأجر، الثالثة يد القابض تملكا بلا عوض كالمتهب والمتصدق والمتصدق عليه والموصى له بالذات أو بالمنافع. طيب الأيدي المترتبة على الغاصب 10، من المعلوم أن الغصب محرم بل من كبائر الذنوب، لأنه أكل للمال بالباطل، وقد قال الله عز وجل ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من اقتطع شبرا من الأرض وقه يوم القيامة من 7 أراضين. وقد أجمع العلماء رحمهم الله على تحريم الغصب. والغصب هو أخذ هو الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق. الاستيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، واضح؟ إذا استيلاء على مال الغير قهرا بغير حق، فقهرا يخرج ماذا؟ يخرج السرقة والانتهاب والاختلاس. السرقة والانتهاب والاختلاس، لأن من أخذ مالا من الغير، الذي يأخذ مالا من الغير بغير حق، فلا يخلو إما أن يأخذه على وجه السرقة أو على وجه الاختلاس أو على وجه الانتهاب أو على وجه الغصب، يعني إما أن يكون سارقا أو مختلسا أو منتهبا أو غاصبا. هنا قسم خامس قاطع طريق، نجعلها 5. إذن من أخذ مالا من غيره بغير حق فله 5 صور. الصورة الأولى أن يكون على وجه السرقة، والسرقة هي أخذ المال على وجه الخفاء، أخذ المال على وجه الخفاء بحيث لا يرى السارق في الغالب، لا في أول الأمر ولا في آخر الأمر، يأتي خلسة وبغته ويأخذ، هذا يسمى سرقة. السارق لا يرى لا في أول الأمر ولا في آخر الأمر. ثانيا أن يكون أخذه، الصورة الثانية أن يكون أخذه للمال على وجه النهبة الانتهاب، والنهبة أو الانتهاب هو ما يعتمد فيه الآخذ على خفة اليد، يعتمد على خفة يده وخطفه، يخطف الأشياء. إيش؟ لا، المختلس يعتمد على فطنته وذكائه. إيش؟ إيش تقول؟ لا، هذا سيأتي الآن. نقول الانتهاب ما يعتمد فيه الآخذ على إيش؟ على فطنته، على خطفه ونهبته. مثل يأتي مثلا يمشي على دراجة، شخص يكلم بجوال ثم يأخذ الجوال منه ويهرب، هذا يسمى منتهب. هذا المنتهب في الغالب يرى في آخر الأمر لا في أول الأمر. أو يأتي مثلا وهو يمشي على سيكل دراجة، شخص وضع بسطة، ويأتي لما وصل إليه نزل طنبس وشاله ومشي، هذا إيش؟ منتهي. المختلس هو ما يعتمد في أخذه على الفطنة والذكاء، يعتمد على الفطنة والذكاء، يعني يأتي بحيلة، مثل يأتي صاحب دكان بكم كذا وكم كذا، كم أنواع عندك، ورنا كذا، أرني، لا نشيل الفوق، مر فوق، حتى لا يصل إلى بسلم، يذهب بالسلم يستغل ذهابه ويفتح الدرج ويأخذ مال ويهرب، هذا يسمى مختلس. يرى في أول الأمر لا في آخره، لأن هذا لما ذهب يحضر السلعة نزل ما وجد شيء، هذا يسمى مختلس. الرابع أن يكون الأخذ، الصورة الرابعة أن يكون الأخذ على وجه الغصب، وهو أن يأخذ الشيء قهرا. فالغاصب يرى في أول الأمر وفي آخر الأمر، يأتي للشخص ويمسك بيده ويأخذ ما معه من قوة ويرمي به، شوهد في أول الأمر وشوهد في آخره، هذا يسمى غاصب. إن انضاف إلى ذلك التهديد بالسلاح صار قطع طريق، صار إيش؟ قاطع طريق، لأن قاطع الطريق أو قطاع الطريق هم الذين يعرضون للناس بالسلاح فيغصبونهم المال مجاهرة، يعني يأتي بالسلاح يقول له أعطني في جيبك وإلا قتلتك، هذا ما يسمى قاطع طريق. فتبين الآن أن من أخذ مالا من الغير بغير حق فإما أن يكون على وجه السرقة أو الاختلاس، النهبة الانتهاب، أو على وجه الاختلاس أو على وجه الغصب أو على وجه قطع الطريق. ويأتي إن شاء الله تعالى يجيب الأسئلة. يقول: الدعاء قبل السلام في الصلاة من المواطن التي يستجاب فيها الدعاء، فهل يجوز للمصلي رفع يديه في هذا الموضع؟ لا، لم يرد النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في التشهد، وعلى هذا فالدعاء قبل السلام أو بعد التشهد مشروع، لكن لا يشرع فيه رفع اليدين. يقول هل لكم أن توضحوا لنا المواضع التي يجوز فيها رفع اليدين عند الدعاء؟ نقول الأصل في الدعاء رفع اليدين، بل من آداب الدعاء ومن أسباب إجابة الدعاء رفع اليدين. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لما ذكر الرجل يطيل السفر أشعة أغبر قال يمد، ذكر أسباب يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء يا ربي يا رب، فذكر الأسباب، أسباب الموجبة أو التي يستحق من دعا بها أن يجاب دعاء، فقال فأنا يستجاب له. إذن نقول الأصل في الدعاء رفع اليدين، ومن آداب الدعاء رفع اليدين، إلا ما ورد ما دل الدليل على عدم الرفع فيه، كالدعاء مثلا بين السجدتين دلت السنة على أنه لا يرفع الدعاء بعد التشهد، أيضا دلت السنة على أنه لا يرفع. يقول هل أهل مكة ليس عليهم هدي إذا أرادوا الحج أو العمرة؟ ليس عليهم هدي، لقوله تبارك وتعالى فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر عن الهدي، ثم قال ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. يقول رجل يقوم بإجبار زوجته على أن تشاهد معه الأفلام الإباحية بل يضربها إذا امتنعت ويهددها، وليس عندها أهل يقفون معها إذا فكرت بالخروج من المنزل، فماذا تصنع؟ هذه أقول مصيبة ومشكلة، عليها أن تناصحه وتخوفه من الله عز وجل ومن عاقبة النظر إلى الصور المحرمة والأمور المحرمة، فإن لم يفد معها النصح هل ترفع أمره إلى إما إلى القاضي وإما إلى من ينظر في هذا. والله أعلم.